ستين هلل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين نملأ البساتين هلل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان الصرصار ينشد فخرجت النملة تسعى برزقها وكان بينهما هذا الحوار مالك أيها الصرصار تضحك لماذا؟ كفاك ضحكا أيها الصرصار أجبني أهلا بك أيتها النملة في مملكتي وهل للكسال مملكة أيها الكسول؟ أنا هنا من أول الصيف في هذا الحقل الكبير أليس هذا الحقل الكبير مملكتي أيتها النملة الشقية؟ انظر إلى الحقل أيها الكسول وأخبرني ماذا ترى فيه؟ أرى غنما وخيلا وبقرا وطيورا كلهم يكدحون ويتعبون ويشقون مثلك أيتها النملة الشقية. الشقي هو الكسول فقط، أما من يعمل ويكد ويجد فهذا هو السعيد للشقي مثلك، إن الله تعالى أمرنا بالعمل. صحيح، ولكن ما لك أيها الكسول؟ قل ما في نفسك. ما لك؟ ماذا ترى؟ إلى أي شيء تشير بيدك؟ انظري انظري إلى تلك النحلة كيف تجهد نفسها وتتعب وتنتقل من زهرة إلى زهرة، مستعجلة. لماذا العجلة أيتها النملة الحكيمة؟ قولي لماذا العجلة؟ لماذا النحلة مستعجلة؟ لقد انقضى الصيف وسيأتي الخريف وبعده سيداهمنا الشتاء ببرده ومطره. إنك بعيدة النظر، أنا أعيش يومي ولا أهتم بما سيكون، يأتي الخريف يذهب الخريف يأتي الشتاء. لقد ذكرت الشتاء، وفي الشتاء البرد والمطر وليس في الشتاء قوت، فاذكر هذا إن طرقت بابي تطلب مني ما تأكله أيها الصرصار الكسول. لن أطرق بابك ولو مت من الجوع والبرد والزمهرير. أوف، لقد شغلتني عن عملي، إن الوقوف معك مضيعة للوقت والكلام معك خسارة. وداعا. لا تقولي وداعا، قولي إلى اللقاء. وداعا وداعا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. والتفتت النملة إلى عملها وسحبت حبة من الحبوب إلى جحرها، وكانت الحارسة واقفة لها بالباب فسألتها عن سبب تأخرها وعن قلة الحبوب التي جلبتها للمخزن هذا اليوم، فأبدت لها عذرها أنها تحدثت مع الصرصار. فقالت لها الحارسة: الصرصار من رفاق السوء، لأنه عاطل ويعطل غيره عن العمل. أنا أذنبت، لذلك فقد قصرت في عملي، سأعوض ما فاتني هذا اليوم منذ صباح الغد الباكر بإذن الله. استيقظت النملة مبكرة، سبحت الله تعالى وتوجهت إلى الحقل في الصباح الباكر. فما أطال النوم عمرا، فما أطال النوم عمرا، فما أطال النوم عمرا. صباح الخير يا نملة. فما أطال النوم عمرا، فما أطال النوم عمرا، فما أطال النوم عمرا. دم دم دم دم دم دم ترتلللللللل. يا نملة يا نملة، تزعمين أنك خلقت للجد والعمل، قولي خلقت للكدح والشقاء وقلة الراحة. ترلللللللل ترلللللللل ترلللللللل ترلللللللل. خذي هذه الحبة. قالت لها الحارسة: لقد جمعت اليوم أكثر من كل النملات، فأنت اليوم النملة المثالية، وقد رفعت اسمك إلى الملكة فأمرت لك بهذه الجائزة وكلمة شكر وكأس فضة مكتوبا عليها: الفائز بالجائزة الأولى للنملة المثالية، واسمك أصبح عنوانا في لوحة الشرف، وستقام حفلة على شرفك لوليات الأمور وعلى رأسهن والدتك، والكراسي الأولى في القاعة لقريباتك، وتوزع عليهم جميعا الجوائز النفيسة. هبت الريح وول الخريف، وجاء فصل الشتاء وهطلت الأمطار. أوه برد برد، أنا بردان، برد برد، أدفئ يدي، أنفخ عليها، بطني بطني جوعان، بطني بطني. من يطرق على الباب؟ جاركم جاركم جاركم. من؟ الصرصار؟ افتحي لي أيتها النملة الحنون، لا تكوني قاسية. برد أرجوك. أنت في مملكتك، فكيف تأتي إلى بعض رعاياك وتطلب منهم أن يسعفوك؟ أنا متواضع وأزور أرحامي، فافتحي الباب. فما أطال النوم عمرا، اذهب وأكمل موالك، فلا مكان للكسالى فيما بيننا. أنت تبكي أم تضحك أيها الصرصار الكسول؟ أنا تارة أضحك وتارة أبكي أيتها النملة الفيلسوفة. تضحك؟ لماذا؟ وتبكي لماذا؟ أضحك لبهجة الحياة الباسمة. وتبكي؟ أبكي لجهل البشر. وكيف؟ ألا تعرفين أيتها النملة الكادحة؟ ليتك تعلمني كيف أيها الصرصار المتسول. لا تقولي متسول، قولي قولي قولي أنت، قولي لي ماذا أقول. قل أنا الذي ضيعت الفرص. لا أقول ذلك. ولماذا؟ لأنني أملك كنزا. وأين هذا الكنز أيها الصرصار؟ هو ما تخزينه أنت وطائفة النمل في الغابة. وهل هذا ملكك أنت؟ لا نعم. وكيف لا ونعم؟ أنا في مملكتي كما قلت لك، وأنتم في جواري، أطلب منكم ما أشاء ومتى أشاء. ومن قال لك إننا سنعطيك ما تطلب؟ إنكم جيراني، والجار له على الجار. نحن نبدح طوال الصيف ونشقى، وأنت تأتي لتأكل ما نجمع؟ أنا لا أحب الجدال. إذن انصرف بلا جدال. وكيف أنصرف وهذا الجوع والبرد؟ ألا تحسين بإحساسي أيتها النملة القاسية القلب؟ الطعام لمن نجمعه، وقد ذكرتك في الوقت المناسب، ولكنك ضيعت الفرصة. أنا أرتحت أنا أرتحت، أدفي يدي، يخطفي لي بحبة قمح. القمح ليس قمحي. حق من إذن؟ حق جماعة النمل. استأذني لي منهم بحبة قمح. هل أستأذن من مئات النملات؟ من آلاف النملات؟ فكره بطريقة أنال بها حبة قمح. أرجوك أرجوك أيتها النملة الرحيمة، أرجوك أرجوك. لأستأذن لك على ملكة النمل. ها، ما رأيك؟ فكرة صائبة فكرة صائبة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. استأذنت النملة من ملكة النمل، فعادت إلى الصرصار وأعطته الجواب. اسمع أيها الصرصار. نعم أيتها النملة، هل استأذنت على ملكة النمل؟ نعم. وماذا كان الجواب؟ ماذا كان جوابها؟ قالت ملكة النمل: من ضحك في البداية بكى في النهاية. من ضحك في البداية بكى في النهاية. بكى في النهاية. بكى في النهاية. بكى في النهاية. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.